بسم الله نتمم ما بقي وكنا في النداء. قال: وكثيرا ما تتضمن صيغة المنادي الحث على الفعل. صيغة المنادى، صيغة المنادى الحث على الفعل. لاحظ المنادى الذين آمنوا، بهذه الصيغة صار هناك حث على الفعل، كما تقول: أيها المجتهد احفظ الدرس. أنت تنبه على صفة ربما ادعاها وربما كان يستحقها أو لا يستحقها، وهذا اختبار. وبعض العلماء قال: لذة في النداء، يعني عندما سمع يا أيها الذين آمنوا قال لذة في النداء أزال بها تعب العبادة والعناء، لأن الله يأمر وينهى بعد النداء كثيرا، وهنا في هذه الآية أمر بالصيام، وفيه عبادة وفيه تعب وفيه عناء، فكيف زالت اللذة؟ وهذا شيء يغيب عنا كثيرا، يعني وأنت تصوم تذكر أن الله ناداك ليقولك صم. الله ناداني وناداك لأجل أن نصوم، فهذا تعظيم لقدر العبادة، عبادة الصوم. ليست كل العبادات جاءت بهذا الأمر من الله مباشرة، وهذا يزيل عن الإنسان المشقة، يذكره بفضل الله عليه أنه كان ممن أجاب هذه الدعوة واستجاب لهذا الأمر. قال: كما قد تتضمن، يعني صيغة المنادى، تنبيها على الخطأ، كقوله: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم. ماذا تلاحظون؟ كان يمكن يقول له: يا زيد لماذا لا تعلم نفسك، لكنه ضمن صيغة النداء، صيغة المنادى، ما يدل على خطئه. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، فنبهه أنه يعلم غيره مع غفلته عن نفسه، فكان بليغا بهذه الإطالة في الكلام. وبهذا ينتهي الكلام في الإنشاء. والحقيقة الكلام في الإنشاء طويل جدا، لكن يكون في فيما هو أطول من هذا الكتاب بإذن الله تعالى. إن شاء الله غدا أعطيكم واجبا، لأنكم ستنتهون من علم المعاني غدا، ننتهي غدا إن شاء الله من علم المعاني، سأعطيكم واجبا، يعني تستطيع أن تقول اختبار منزلي، بحيث تجيب عليه في إجازتك من الثلاثاء إلى الأحد، حتى تضطروا للمراجعة، لأن الذي لن يراجع لن يضبط، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين.